هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. دخل رجل محل فطائر وما كاد يقضم من كعكته قضمة ثانية حتى جاءت الخادم ومسحت الخوان بخرقة فطوحت بالكعكة إلى الأرض. فقال الرجل: يا هذه، إني لم أقضم منها سوى قضمتين. فلم ترد عليه الخادم وذهبت وجاءت بكعكة جديدة وقضمت منها قضمتين ووضعت أمامه ما بقي منها. تغلب على الخوف بمواجهته. بدا على جون عندما بلغ 2 من عمره أنه يفزع من البرق، فكان يبكي إذا ثارت زوبعه. وحاولت أن أبدد أسباب خوفه بأن أجعله يستقبل البرق وجها لوجه. كنت أصيح بملء فمي مع هزيم الرعد بوم بوم، وجعلت أستحثه أيضا أن يجيب الرعد محاولا أن يفوقه. وقد كان في هذا متنفس لشعور الخوف الذي يملك عليه نفسه. كان ذلك كالسحر، إذ انقلب يستمتع بالزوبعة استمتاعا كبيرا. وجد رجل في سبرينغفيلد بإلينوي أنه كلما زرع بذورا في أرض حديقته لم تلبث دجاجات جيرانه أن تجيء فتنبشها وتأكلها، ولم يزل كذلك حتى بلغ منه اليأس كل مبلغ. فأتى ذات ليلة بحزمة كبيرة من بطاقات الشحن وجعل يثقب ثقوبا في حبوب كبيرة من الذرة ويربطها إلى البطاقات بخيط دقيق، ثم نثرها في حديقته. فلما أصبح الصباح التهم الدجاج ما نثر من الذرة، فلما عادت رآها أصحابها والبطاقات تتدلى من مناقيرها، وأخذتهم الدهشة حين قرأوا مكتوبا فيها: لقد كنت دجاجة شريرة، فأرجو أن تحبسوني في البيت وإلا لقيت حتفي مقتولة. للحيوان ذكاء عجيب ومقدرة على التحايل. في ربيع سنة من السنوات نصبت أنا وصديق لي فخا لكلب البحر مستخدمين حيلة معروفة، وهي إحداث فتحة في سد، وجعلنا الفخ وراء تلك الفتحة. ومن عادة كلب البحر أنه يحاول سد الفتحة، وفي اليوم التالي دهشنا عندما وجدنا الفتحة قد سدت وفخنا مطمورا في الطين. وحدث الشيء نفسه عدة ليال متعاقبة، وأخيرا أحدثنا الفتحة ووضعنا الفخ واختبأنا خلف الشاطئ لنرقب ما يحدث. وبعد الغروب شاهدنا كلب بحر يخرج من جحره وفحص الفتحة وسبح ضد التيار، وعاد بعد قليل وهو يجذب وراءه عصا طولها متر، وجعل أحد طرفي العصا في فمه وأخذ يدفع بها الفخ حتى أفسده. وذهب الكلب إلى البحر وعاد ومعه 3 كلاب بحر أخرى أخذت تسد الفتحة في مرح ونشاط. وتركنا فخنا مطمورا في الطين ولم نزعج عائلة كلاب البحر مرة أخرى. انتقلنا إلى شقة جديدة، قرع بابنا فتى فقير، عمله أن يجمع فضلات البيوت، فسألت عن أجري فقال: 30 قرشا في الأسبوع. هل يمكن أن نتفق على أجر شهري؟ نعم يمكن، سيكون الأجر 150 قرشا. 150 قرشا؟ لكن هذا أكثر مما تتقاضاه لو دفعت لك أجرك كاملا كل أسبوع. نعم أعلم ذلك، والزيادة هي ثمن ارتباطي بالعمل.